بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر لله شكرًا شكرًا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً نرجو بها النجاة في يومٍ لا ينفعُ مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم. وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، البشير النذير والسراج المنير، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، أيها الجمع المبارك، أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات والبركات، وحياكم ربي وبياكم ورحمني وإياكم. نحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أيها الإخوة والأخوات، فرقٌ كبير بين من اجتمع وجلس في مجالسٍ لاغية أو من أجل دنياً زائفة، وبين من اجتمع في بيتٍ من بيوت الله، وفي روضةٍ من رياض الجنة، وفي مجلسٍ من مجالس العلم والذكر، يرجون ما عند الله ويتركون ما عند الناس. فأبشروا بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله الكريم من فضله. أيها الجمع المبارك، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المساء، شرَّفنا فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق الذي عُرف بأسلوبه الممتع وبمواعظه المؤثرة، فشكر الله له على تلبيته للدعوة. أسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يعلي ذكره وييسر أمره، وأسأل الله أن ينفع به ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يغفر له ولوالديه ولكم وللمسلمين أجمعين. أما الآن، أترككم مع الشيخ والذي يحدثنا عن موضوعٍ نحن بحاجةٍ إليه في زمنٍ تنكَّر الأولاد على من هم، على من هو سبب وجودهم بعد الله في هذه الحياة. يحدِّثنا الشيخ عن برِّ الوالدين، فليتفضَّل مشكورًا مأجورًا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادةً نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، قائد الغُرِّ المُحجَّلين وإمام المُتَّقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي جمعكم في بيتٍ من بيوته ترجون رحمته وتخافون عذابه أن يجمعكم غدًا على أرائك الجنة متقابلين. اللهم حرِّم جباهًا ركعت لك وسجدت يا رب العالمين عن النار، حرِّمهم عن النار وبارِك في خُطاهم، وأصلِح نياتهم وذُرِّياتهم، ونادِهم يا رب من السماء نداءً أن يُقال لهم في ختام لقائهم: قوموا مغفورًا لكم، قد بُدِّلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله جل وعلا ألا يفجع والدًا بولده، وأن يُحبِّب إلى أبنائنا وأبناء المسلمين الإيمان، وأن يُزيِّنه في قلوبهم، وأن يُكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم من الراشدين. بيَّض الله هذه الوجوه التي أتت لله خاشعة، وأتت إلى بيتٍ من بيوته ترتع في رياض جنته وفي رياض ذكره. ما جمعكم أيها الأحباب إلا حب الله ورسوله، اجتمعتم في بيت من بيوته تستمعون إلى قرآن وسنة، تريدون من ذي المنة جل وعلا مغفرة الذنوب والآثام. يا رب لا تطردهم عن جنابك، وحقق لهم فيما يرضيك آمالهم يا أكرم الأكرمين. أيها الأحباب، نتحدث عن الحق الثاني بعد حق الله. وقبل أن أتحدث عن الأبوين، إن أحرق دمعه وأشد الدموع ألماً على الخد وتحرق العيون والأجفان هي دمعة ابن عاق حمل أمه على يديه، ثم ها هو يواريها تحت الثرى، أو حمل والده حمله على ظهره وأتى به إلى مقبرة من مقابر المسلمين ثم هناك واراه. إذا تركنا الآباء تحت الأرض والأمهات تحت الأرض ولا زال في قلوبنا ألم وأمل، يا ليت حي، يا ليت أمي حية، كان والله لأفعل وأفعل وأبر، والله لا أكون حذاء في قدمها، والله لحط خدي وسات اللبوي، لكن والدي مات. إن الآلام التي في قلوب بعض الأبناء، إن الآلام التي تكون في قلوب بعض الأبناء عند رحيل الآباء والأمهات تبقى دموعاً في القلب لا في العين، وتجرح القلب لا العين، وتفتت الكبد. كم من ابن يقف على باب المقبرة ويرى قبر أبيه، يا ليت أبوي حي، والله أني لحب مواطيه ولحب يديه ولفديه بالمال والحال والعيال وكل ما أراده، والله لحطه تحت رجليه، لكن الشايب راح. كم واحد يتمنى أن والدته حية وأمه حية على قيد الحياة، ليقبل يديها ويقبل قدميها ويبذل ما عنده من مال، لكن حلوة اللبن راحت ودفنوها وأهالوا عليها التراب، وذيك نصايب قبرها قبر وحيش في المقبرة، وبعضنا والله ما يدل قبر أبوه ولا يدل قبر أمه. إننا معاشر الأبناء، إن أردنا السعادة فوق الأرض وعندنا أبوين أحدهما أو كلاهما، بادر، الحق، سابق، سارع، أدرك قبل أن يغلق الباب. وحبيبنا صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، صعد المنبر ودعا، اللي دعا جبريل واللي أمن على الدعاء محمد، خاب والله وخسر اللي يدعي عليه جبريل ويؤمن محمد عليه الصلاة والسلام. من رغم أنفه ثم رغم أنف ثم رغم أنف، حاشاكم، هو اللي يوخذ خشمه ويدعس في التراب والرماد والرغام، ويدعس في التراب لأنه عدو لنفسه، ظالم لنفسه، عادى نفسه. من يا رسول الله هذا؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة، ضاع مستقبله وربى أعداؤه. من هم أعداؤه؟ أبناؤه، هم أعداؤه، وربى أعداؤه وضاع حياته وسحقت بركة أيامه. من عنده شايب ولا عجوز، أم أو أب عند الكبر، يرجون بره، يرجون طلاقة وجهه، يتمنون أن يسمعوا لبيه. تأمر، تدلل، آمر، سم، واشتامر به مع وجه طلق. إن طلاقة وجه الأبناء في وجوه الآباء عبادة، والنظر لوجه الأم قربة، وتترك كل الحياة لأجل أمك وأبيك واجب، واجب وليس فضل. أترك الرياض وجدة والدمام وكل مدينة وأتركها حتى أكون في تربة حايل عند أبوي وأمي وتحت أقدامهم، ولو راتبي ما يبقى منها إلا 1000 ريال. إذا أغلق الباب عنك ورحل الأبوين عنك، فمن أين تبحث عن الجنة؟ الجنة موجودة في بيوتنا، والله اللي عنده أم وعنده أب والله عنده قطعة من الجنة، لكن البعض قد عمي عنها. رجل أمك، هالرجل اللي بعضها ما قدرت توصل للمحاضرة، عجوز معها عكازها، ما تمشي هالرجيلات اللي ترتد واليدين اللي ترتعش، هذه الأقدام الله جل الله جعل مفاتيح الجنة ومفاتيح التوفيق ومفاتيح السعادة ومفاتيح السعادة في الدنيا ومفاتيح صلاح الأبناء تحت أقدامهم. نعم، والذي جعل للأبوين القدر مو بنا ولا أنت، اللي جعل الأبوين القدر هو الذي خلقك وشق سمعك وبصرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ربي. ومن بعد ذلك قال وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان، اللي وصى منه مو بموصيه وزير ولا أمير ولا غفير ولا كبير ولا صغير، اللي وصى بالأبوين هو الملك جل وعلا الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. هذا العظيم وصانا، وصانا، ووصيته جل وعلا واجبة. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم قال حملته أمه، حملته أمه. ولماذا يركز رب العالمين على الأم؟ لماذا يركز على الأم بعد أن ذكر الوصية بالبر؟ لأن حلوة اللبن ما تقدر تجازيها، أمك والله ما تقدر تجازيها. يا مسلم في بطنك حفرة، يا مؤمن في بطنك حفرة، والحفرة في بطني وبطنك الحبل السري، السر هذا وش معناه؟ معناه حفرة غائرة في بطنك مربوطة، لأنها كانت متوصلة، وينها متوصل تنبه؟ سرك اللي في بطنك مربوط وين كان قبل ما يربط؟ وين كان قبل ما يربط؟ كان مع أمك ترضع، دم دمها، حياتها، حياتها ولذة راحتها. قال الله حملته أمه كرها. ولذلك قال العلماء الله جل الله حرم أقل كلمة ممكن ينطق بها إنسان على إنسان، ولا تقل لهما أف، وأف ألف فاء هواء، هواء فاسد من رئة ابن عاق، حتى أف. بل قال العلماء اللي ينفذ أوامر والده ووالدته وهو في قلبه كاره عاق، ولو نفذها، ولو نفذها يجب أن تفرح بعطيتهم وتفرح بتوصيلهم وتفرح أن تسكن معهم وتفرح أن تقود بهم وتفرح تأخذ راتبك وتحطه تحت رجليهم وتفرح يوم ينادونك أنت ولا ينادون فلان. ولذلك قال لي أحدهم وهو طالب علم، يقول أنا أحضر الدكتوراه وعندي أخو ما درس إلا لين المتوسط ليلي، معه شهادة المتوسط ليلي، وهو عند أمي وأبوي ما يتركونه ولا يتركهم، وتاركن الدنيا وما درس وما توظف في خدمة أمي وأبوي. يا شيخ، أبوي وأمي تاركيني أدرس، وكل ما قلت لهم تبون شيء قالوا أدرس، وأنا أمك وأبوك أدرس وتوظف وتعين. قلت بي كلمة يا طالب العلم ولا تغضب، أخوك اللي ما معه اللولة متوسط ليلي أطيب من مليون واحد من شكلك، أطيب منك مليون مرة، ولو تأخذ عشر دكتوراه. اللي أبوك وأمه يعتمدون عليه قرة عين، واللي بعيد عن أمه يقور العين، واللي ترجو نفعه ولا ينفعها مش نبيبه. أي بر هذا؟ أي علم هذا؟ أي رجولة؟ أي كرم؟ ولذلك إذا تكلمنا عن الوالدين نتكلم عن بابين من أبواب الجنة. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام الوالد، ويشمل الأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ، احفظ هذا الباب أو ضيع. وسبب رحيل السعادة من حياة البعض مهموم، مغموم، ضايق، راتبه ما فيه بركة، وعياله مقاريد ومشافيح ومطافيق وفيهم شر وما فيهم خير، وبعضنا عياله جابوا له المر والمرض وصاروا شوكم في حلقه وطعنه في صدره، ولا يفرح إذا قبلوا ولا يفرح إذا غابوا. ليه؟ أحد أسبابه أنك ضيعت باب الجنة، ضيعت باب الجنة. فيا من عنده بابين أو باب إلزم قدميها فثم الجنة. أمر من؟ أمر محمد عليه الصلاة والسلام، لما لزمنا أقدامه للدنيا ادعسونا برجليهم. الله من واحد تذلل عشان يسلفك، وواحد تذلل عنده عشان يعطيك، وتذلل عنده عشان يوظف ولدك، وتقول المرأة ويتذلل عند أقدام امرته عشان ترضى لا تزعل وتروح لأهلها. لما رحنا نطقق البيبان ونرضي الناس وتركنا حلوة اللبن وقرة العين الأب، سلط الله علينا الأبواب كلها، هم وغم وضيق ونزع بركات. الأبوين جنة، والله الذي لا إله إلا هو جنة. وتبي تعرف انهم جنة؟ اسأل اللي ماتت امه ابوه وكان بار يشرق بدمعه، يشرق. احد الشباب يا احبابي 12 سنة وهو يرافق والده في الرياض، ووالده لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، جلطات، قاعد في مدينة الملك الأمير سلطان رحمه الله للخدمات الإنسانية، مرافقه عمره كله 12 سنة، دخل وهو ب22 ولا طلع إلا عمره 34، ترك الدراسة والزواج والوظيفة يقلب أبوه. قالوا أبوك ما يحس ولا يدرك وقاعد تقلب لك ميت. قال أنا أحس به وهو ما يحس بي، أقلبه لا يأكل الفراش ظهره، أغسله وروشه وأقرأ عليه وهمز رجليه وحبي بمواطيه، لين الله دعاه وراح. والله أني ودي أني عمري كله تحت رجليه لو ما يدري عني. بررة بررة، عذاقوا لذة ما ذقناها نحن يوم انشغلنا عنهم. البعض منا يعتقد أنه بار، وترى يا أحبابي الله لا يفضحنا، ترى كثير من اللي يظن أنه بار ما هو بار ولا هو بحول البر. يظن البر يجيب لأبوه راعي، البر يشري لأبوه شاص، البر يبني أبوه مجلس. لا يا حبيبي، البر الصحبة، الصحبة ما تترك رجالاتهم لين يروحونهم للربهم. الصحبة تترك كلش حلالك تحت رجليهم، ولو البيت بيتك تقول أنا ساكن معهم. ما يجوز للابن يقول أنا ساكن أبوي معي، عيب. أمي عندي، عيب. أنت عند أبوك وأنت عند أمك ولو البيت بيتك. ما تسمى ووالديك على قيد الحياة ما يسمى شيء لك، أنت ومالك لأبيك. والحديث أنت من الولد من كسب أبيه. ولذلك أيها الأحباب، لأن بعضنا حتى بعضنا لا يستطيع أن يتبسم، والله أنها عدو لنفسه. عدم إطلاق وجهك في وجه أبويك، ابتسامتك إذا ما استطعت تبسم، راجع البر، راجع البر. تبتسم في وجه الضيف وفي وجه عمك أبو المرة وفي وجه المرة وفي وجه اللي بتخطب عنده، وتبسم في وجه مديرك في العمل، سم طال عمرك، آمر طال عمرك، وتقضي له وتبسم في وجهه. ويوم جت حلوة اللبن كالشرط، وش تبين؟ طيب إن شاء الله، اقعدي يا مرة. ولا ينظر في وجه أبيه ساك الله بالخير وهو مار، كان يوقف له تاكسي ولا شايف إلا واحد ما يعرفه. إن هذا هو الجفاف، جفاف عند بعضنا، جفاف. ولو طيب ولو كريم، جاف مسكين. والله العظيم إن بعضنا وجهه عقوق ونطقه عقوق ولسانه عقوق، ووجهه لو رأى نفسه، لو أن أبناءنا عاملونا بما نعامل به آباءنا لقلنا أنهم عققة. لذلك أيها الأحباب، وإننا نتكلم عن بر الوالدين، أحبابي نتكلم عن معين رحمة الله. الله جعل رحمته ما تنزل إلا على الواصل. يقول الحسن علي بن الحسن بن علي رضي الله عنهما، وقيل أنها عن الحسن، الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة، يقول لأبنائه لا ترافقوا قاطع الرحم، ومنه عق الوالدين، فإني وجدته في كتاب الله ملعونا في 3 مواطن. إن أبواب الرزق مغلقة والتوفيق مغلقة. واعلم أكبر خطأ ترتكبه في الحياة يوم تعتقد أنك بار. اصبر يا حبيبي اصبر، أنا والله لاني بار واللي من جنسي مو بار، لأن اعتقادك أنك بار بيخليك توقف. لا يا حبيبي، إن قصص أهل البر وأهل الصلة يجعل بعضنا يستحيي، والله يستحيي أن يسمي نفسه بار. من منا حلاله كله لأبوه ووقته كله لأبوه وحياته كلها لأبيه؟ من الذي أمرنا بصحبتهم؟ الله، الله هو اللي أمر بصحبة الأبوين. وش الصحبة؟ الخوة، الخوة اللي ما عقبها انفكاك، يا تموت أنت يا يموت هو. من أحق الناس بصحب حسني صحابتي أو صحبتي؟ إيش معناها يا رسول الله؟ من أصادق؟ من أزامل؟ من أرافق؟ من أجالس؟ من أقطع نفسي عن الناس لأجله لأصحبه؟ قال أمك. ثم من؟ أمك. طيب خلاص، ثم من؟ أمك. ثم من؟ قال أبوك. ردد البر فجعل البر أربع منازل، وجعل الأولى لأمي، والثانية لأمي، والثالثة لأمي، والرابعة لأبي، واللي ما يجعل يومه أربع أجزاء، ثلاث لأمه واحد لأبوه، وبعدين يجي الباقين. الباقين زوجه وأبناءه وظيفه وعمل. الرفقة معناها أنك مستعد أن تفديهم بمالك، وتفديهم بحالك، وتتابع مرضه، وتتابع تعبه، وتتابع احتياجاته. ولذلك بعضهم يقول، واحد يقول لي في المدينة، يقول يا شيخ عندي من الأبناء تسعة، تسعة والله يا شيخ تسعة، كلهم والله بسلامتهم لو يسافرون 20 سنة ما أنشد عنهم إلا بندر. إلا بندر يا شيخ، جعل يومي قبل يوم بندر. ليه يا أبو فلان؟ قال بندر قبل ما أنطق بالأمر يجيبه. والله يا بندر أنه يا شيخ حتى إذا تعبت يدري، وإذا شافني مهموم والله ما يطلع علينا ابتسم، إذا ما انطلق حجاجي والله ما يطلع، وإنه إذا شافني مهموم ولا علمته يبتي إلينا لين له، وأقول وأنا أبوك تعبانا من كذا. بندر ليه ما أصير أنا وأنت؟ لذلك أحبابي السلف الصالح كانوا يراضون الآباء والأمهات مراضاة الصغير المحتاجين له. كان أحد السلف أتاه بعض زملائه وأصدقائه قالوا له نحن بالباب ننتظرك، فتأخر عليهم، أطلع يا رجال، ما طلع، طرقوا الباب ما خرج، فحتى تأخر عليهم فخرج بعد ذلك. قالوا ويلك، نحن بالباب ننتظرك وأنت في البيت تعلم بأن عند بابك وما خرجت، وبيروحون طالعين مشوار. قال كانت أمي غضبة وكنت أتمرغ في رياض الجنة تحت قدميها، والله إذا ما رأيت أمك إنها الجنة وقدميها رياض الجنة ومفاتحها ثم الجنة، وإلا فإنك إلى الآن ما ذقت طعم الجنة. والجنة تراها مهم في الآخرة، بس ترى ليست الجنة في الآخرة فحسب، هناك جنة. ولذلك لا يستغرب البعض يقول ما البر الذي، وش تبينا نسوي؟ أبيك تجعل حياتك بعد طاعة الله لوالديك كما أمر الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا. إذا لم تفعل ذلك، إذا لم تفعل ذلك خسرت خسارة، خسرت خسارة قد لا تعوض. نعم البر ما ينتهي بالموت، ولو كنت عاق ومات أبوك تقدر تكفر بالدعاء له والصدقة عنه وإكرام صديقه وإنفاذ وصيته، لكن طعم إنك تقعد عند ركيبات الشايب ورجلين العجوز، والله إنها طعم من ذاقه يعلم أن باب التوفيق كله، كل باب التوفيق هناك، كل باب التوفيق هناك. ولذلك أيها الأحباب قال الله واخفض لهما جناح الذل. كيف ذلك؟ سأل بعض السلف عن هذا المعنى، كيف أخفض جناح الذل لأبوي وأمي؟ كيف أخفض؟ قال الإمام، وقيل أنه ابن سيرين، قال كما يكون العبد عند سيده وهو يستمع إليه. اتصور الآن عبد رقيق أمام سيد فظ، وإذا ناداه شي يقول سم سم طال عمرك لبيك آمر، ويناظر فيه ويشخص بعينيه ويتدلل ويفديه ويعود من الخلف وأبشر طال عمرك اللي تامر به، هذا سيده لله المثل الأعلى. وثم للوالدين مثال جميل، لا بد أن تكون خافض الذل. جميل أيها الأحباب أن تذل نفسك عند والديك بأمر ربك. قال أهل العلم ما يكفي الذل، هذا ما يكفي. كيف؟ قال الله بعد أن قال واخفض لهما جناح الذل، من ماذا؟ من الرحمة، يعني وأنت قاعد تحت رجيلاته وتناظر فيه وتغسل رجليه وتطيب لحيته وتناظر فيه ولبيه ونفداك واللي تامر وكل شيء حلالك وكل شيء يفداك، تنظر إليه بعين الرحمة ثم حرك لسانك وقل ربي ربي ارحمهما. أنا ما أقدر أسوي شيء. مع هالذل تعترف أمام الله أنك عاجز أن تبرهم. وش رأيكم أحبابي؟ قاعد تحت رجليهم ويدهنهم بزيت زيتون ويقرأ عليهم ويناظر بعين الرحمة ومبتسم، ثم لسانه ربي ارحمهما وهم يسمعون، ويقول كما ربياني صغيرا. ولذلك إذا نسي الإبن صغره عند أبويه بدأ في العقوق، كبرت الحانة وجاء فينا شيب، وبعضنا دكتور وبعضنا ضابط وبعضنا صغير وبعضنا كبير، وبعضنا يسمى شيخ وبعضنا يسمى أمير وبعضنا يسمى رئيس العمل ومدير، كل هالسوالف ذا كله عند أبوك انسه الله يجزاك خير، عند أمك انسه الله يثيبك. كن طفلاً، كن طفل، ذاك الطفل اللي يلعب بتحت العيباته ولا اللي يدبغونه كل صبح وليل من ما كسر. ولذلك يا من أكبر أبواب البر أن تذكر والديك ما كنت تصنع معهما في صغرك. ترى كلنا ما نحب أيام الصغر يذكرونا بها الأمور الأولى ذيك، والله ما نبيها، صحيح؟ إذا قال أبوه تذكر يوم تأخذ الددسن وتصدم به سود الله وجهك، ها؟ قال يا أبوي ذكر الله واستر اللي راح راح وإن عيال اليوم انتهت الأمور. وتذكر يوم تضرب أخوانك وأجيب الخيزرانة وأدبغك، لا، يقول يوه يأشين الذكريات يا أبوي وش جاب هالطاري، لا تجيب هالطاري. بعضنا لا يذكر إلا عند أبويه، ممكن عند أخوانك ما تقبل، عند أرحامك ما تقبل، عند أبوك قلي والله أذكر. يا صبركم علي صبراء، الله يجعل جزاكم عني الجنة. إي والله أني متعبكم ممرضكم أتعبتكم، كلما أنقصت قدرك عندهم وحققت الطفولة بين أيديهم كنت باراً. مو بعضهم الرجال يظنه مولود إن الله يجزاك خير مع هالجامعة، مساء الخير الله يجزاك خير. أنت يا ابن الحلال هل اللي رافع خشمك عليها ثوبها اللي قاعد غيرت ثوبها 100 مرة من بولك، الله يكرمكم، نسيت وتحمل الأذى بيدها عنك، وينك رايح له؟ أنت يا ابن الحلال قاعد ترضع دمها 9 أشهر، دماؤك في عروقك ودفق قلبك هو دمها، ولذلك ما تجازيها، والله ما تجازيها، والله ما تجازيه. ولذلك أتى رجل من خراسان، يعني من وراء إيران، شايل نمح على رأسه، سنة رايح حاج جنبها وسنة راجع وتقضي حاجتها على رأسه، والله البار. وأتى قيل لابن عمر فقال هل أدركت برها؟ شالتني 9 أشهر وشلتها السنة فوق رأسي، ها، ونظفتني ونظفتها وحجيت بها وهي حاملتني وهي في بيتها وأنا حاملها ونمشي، أدركت برها؟ قال ولا زفرة من زفراتها. قال لما يا عبد الله ابن عمر لماذا؟ قال لأنها كانت تحملك وتؤذيها بأذاك وتقول مبتسمة يا ربي أبقه لي، ها، توصخ عليها وتقول الله يخليك لي، وما كشرت في وجهك، وانت شايلها وش تقول؟ الله يحسن خاتمتها، ها. وفرق بين اللي يقول الله يحسن خاتمتها وبين اللي يقول الله يخليه لي، فرق بين السماء والأرض. ولذلك بعضهم إذا سألت عن أبوه وبشرنا عن الوالد، طيب إن الله يحسن ختامه، يعني عسى يجينا الخبر عبر الواتس ولا الجوال إن الله اختاره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرق بين من يعشق بقاءك حباً ولو تأذى، بين من يخدمك وهو متأفف. أحد طلبة العلم في الرياض يقول لي ابنه، وابنه طالب علم، يقول يا شيخ أبوي عند السر ما يورين، علمت يوما عنه. قلت ماذا؟ قال عندي جدي يقضي حاجته على نفسه احيانا، واحيانا نلحق عليه ثم يوضيه الوالد وينظفه ثم يطيبه. فكان يوما والدي ذهب الى العمره، فقال لي يا ولدي انا ماني برايح الى العمره، لان ابوي اقرب الى الاجر من العمره، الا ان كانك بتخلفني عند ابوي. قال لبيه يا أبوي، هذا جدي، أخدمه بعيوني يقول. فعلى طول كان يوجد في دورة المياه القريبة من غرفة جدي دسوس القفازات اللي تلبس حقت الطبية هذه، يقول فلما أراد قضاء الحاجة لبست القفازات وطهرته ووضيته ثم طيبته ثم غيرت ملبسه. يقول فلما أتى أبي قال خلاص الحين أنت يا فلان بيض الله وجهي 24 ساعة استلام وأنا باقي العمر إن شاء الله. يقول فذهبت يوما بعد ما جاء قلت بشيله معك يا أبوي، فشلت جدي معه. فلما أراد أن يوضيه أتيت له بالقفازات الطبية، قال فرماها ولد ابعدها لا يشوفها جدك. قلت لماذا؟ حتى لا تلامس النجاسة. قال أنت إذا دخلت دورة المياه تلبس قفازات؟ قال لا. قال أبوي لو شافني ألبس القفازات بيظن أني قد كرهت خدمته. يا ولدي وإن تزيل الأذى عن جدك تبسم حتى يشعر بأنك منت بمال من خدمته ولا من تطيبه، وأن أبوك ترى الشيبان حساسين وجاهم من المرض والتعب ما جعلهم كانوا شموس والآن انزلوا إلى الأرض، فارفع معنويات أبوك. يقول فكان يقول كان يداعب جدي ويهيجن معه وينظفه ثم يطيبه، فنظرت إليه ليس في يده شيء ثم غسل. قلت يا بني يا أبوي عطني يدك والله لقبل هذا اللي أزالت الأذى عن جدي. إننا معاشر الأحباب بعضنا يعيش لذة بمرافقة كبير السن وبعضنا يعيش ضجرا. تدرون أحبابي ليه تعبوا شيباننا؟ لأن قوينا. إذا قويت أنت ضعف أبوك، إذا زدت قوة ضعف والدك، ولذلك إذا ضعف وجب عليك أن تقويه. بماذا؟ بصحبته، بصحبته. ولذلك يروى أن أبا هريرة، اسمع هذه القصة، أبو هريرة من أبر الناس بأمه، بل إنه يوم أن هاجر من قومه دوس، من دوس لما هاجر أتى بأمه وأمه مشركة. تدرون أمه ماذا كانت تصنع؟ كانت تشتم رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تسب رسول الله. ماذا يصنع؟ يبكي. وأتى بها خوفا أن تبقى بين ظهراني قومه، فلما أتى للمدينة ولأن أسلم في العام السابع أتى بها وأسكنها قريبا من المسجد. وين رايح يا أبا هريرة؟ رايح لرسول الله، شتمت رسول الله أعوذ بالله. فلما أتى يوم بكى أبو هريرة عند رسول الله، أدعو لأمي يا رسول الله فإني ما خرجت إلا وقد آذتني فيك. فدعا اهدي أم أبي هريرة يا رب، فدعا لها ثلاثا. فلما عاد إذا أمه قد أغلقت باب الحجيرة وخضخضة الماء، صوت واحد يتروش، نعم أراد يدخل الباب، مكانك يا أبا هريرة ما فيها إلا هالمكان، أجلس مكانك لا تدخل. فجلست ثم فتحت الباب قد اغتسلت ولبست درعها، قالت أبو هريرة لبيك أمه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقبلها ضمها بكى هرول إلى رسول الله، يا رسول الله أسلمت أمي. فدعا لها الحبيب فقال يا رسول الله، اسمع الولد البار، يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي عند المؤمنين، مو بيحببني أنا بس، أمي. يا زين يا أحبابي، شايب من شيباننا أذكره إذا جاء يرقى في الظلام ولا شيء خايف يطيح قال بسم الله علي وعلى أمي، بسم الله علي وعلى أمي، أمك ما هي عندك الله يحفظك. يقول ما في شيء بدون أمي، ولا فيه جنة إلا بأمي، ولا فيه طعام إلا بأمي، ولا فيه سفر إلا بأمي، ولا فيه سعادة وعيد إلا بأمي. يا زين ذيك الدعوات الجميلة. يقول أبو هريرة أدعو، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين. فقال ما يسمع بي أحد إلا أحبني وأمي. تحبونه أمه ولا لا؟ والله أنني أحبه وأمه حتى نكون من المؤمنين. هذا رضي الله عنه ما حج البيت الحرام، صحابي حافظ الإسلام محدث الإسلام، ما حج حتى ماتت أمه. الله، لما؟ لأن أمه ما تقر عينها لو تلفتت في العيد ولا لقته. أحد علمائنا كفيف وأمه، عنده إخوان مبصرين وهو كفيف، لكن أمه تحبه أكثر من إخوانه، كفيف والله لا يبصر، وهو أكثرهم خدمة لها، يقرب الهزاد والوضوء والطعام ويقشر البرتقالة ويقشر الموز، ثم يحب شيخ فاضل عالم يأتي إلى قدميها يهمزها وهو أعمى، قال يم أنا مبتعث للحج حتى أي منتدب للحج حتى أفتي الناس، تأذنين لي؟ دمعت عين العجوز، قالت والله يا ولدي الله ينفع بك رح، لكن والله ما يهناني العيد ولو فرحوا الناس بالعيد، وانت يا فلان من تب عندي؟ قال أجل والله ما أتركت شبر ولا أترك عيد وانت على قيد الحياة، فجلس عندها حتى ماتت. أبو هريرة ماتت أمه ثم ابتدأ الحج بعد ذلك. أي بررة، بل على رأس البررة أنبياء الله، أنبياء الله. هذا إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك، يشتمه ويقول يا أبتي، وإن لو يقول أبوي ولا أبوك أقلب وجهك لا أشوفك، راح 5 سنين. ليه؟ قال هو طاردني. الله يسود وجه البعيد، أبوك يضربك يضرب يشتفل في وجهك، يا يفعل ما شاء أبوك أمك. وبعضهم يقول والله ما زيها يا شيخ، أمي ظالمة زوجتي. طيب هذه زوجتك بنت الناس بس أنت ولدها، برها أنت الله يجزاك الجنة، والزم أمك أنت، بنت الناس ما تبي تجي كل مرة معك، أمك لابد أنت أن تكون لقدميها حذاءً حذاءً. هذا إبراهيم قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لاحظوا، عذاب من الرحمن، مفروض عذاب من الجبار أو من القوي، لا، وصفه الرحمن حتى يبين له أن الله ما يعذب عبداً إلا إذا كان العبد ظلم نفسه. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال لا، قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. أي بر هذا؟ وهذا نوح يدعو رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ما شاء الله، بدأ بوالديه وقبل وبعد ذلك عيسى، وبرًا بوالدتي بوالدتي. الأنبياء بررة، ومحمد بن عبد الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه يزور قبر أمه، أمه ماتت مشركة وماتت عمره 5 سنوات إلى 6 سنوات، ويبكي عند نصائب قبرها شوقًا إلى أمه. بعضنا ما بكى شوقًا إلى أمه وأمه عنده، بعضنا أحبابي إذا جاء رمضان قال العشاء، ها عشاء موتان، ذبح للطلي وجمع الشبعانين وكلوه الله يجزاهم خير، وقال هذا يضع مدري عشاء ميت، وش عشاء الميت؟ عشاء حطه في صدقة، حطه في برادة، اذبحها ووزعها على فقراء، تعشي لك شبعانين الله يجزاك خير. هذا ولا يذكرهم إلا في الأضحية، والأضحية هم فطح جزاه الله خير ومرحبا بكم على عيدنا، حتى صدقته لأبويه لا ينالها إلا الشبعانين الأغنياء. أحبابي، البر معناه مشروع حياة، مشروع حياة. ولذلك قلت قصة وأعيدها، رجل جلس يبر أمه بعد موتها 33 عام، ربع راتبه، كل راتب يخرج ربعه إلى ثلثه وأحيانا نصفه. من يفعل ذلك؟ رجل في الرياض باع بيته ليبني لأمه وأبي بيته، والله ما يملك غيره، ليبني مسجدا لأمه وأبيه. من منا قال والله ما أبني بيت لا في ترضاه ولا في غيرها إلين أبني مسجد لأمي وأبوي يسجدون ويركعون فيه؟ الدنيا ملحوق عليها، لكن خاف تغيب شمس أمي وأبوي، ما قرت عيونهم يسجدون في مسجد لهم هنا، والمسجد هنا يكفي فيه 200 300 400 تبني مسجد كبير. والله يا بعض بيوتنا كلفتنا ملايين، وبعض مجالسنا كلفتنا مئات الألوف. والله يا مجلس واحد منكم يا أهل الكرم يا أهل الطيب والمرجلة يا يا يا يا أهل مرحبا ويا هلا، يا بعض مجالسكم تبني مساجد لشيبانكم. أي والله، والله أن تبني مساجد مجالسكم، أن تبني لآبائكم وأمهاتكم مساجد. من لماذا أحبابي ما نفعل؟ لأن بعضنا ما حطها أولوية. ثم أقول أحبابي، تبون عيالنا يبروننا، تبون أبناءكم قرة عين، تريدون منهم برًّا ولذة، افعل أنت ما تحب أن يفعله أبويك بعدك، أبناءك بعدك، أبذر لا تبذر الشوك، لا تبذر الشوك. ثم أول عهد تعاهد الله عليه أن تستغفر عما مضى، استغفر عما مضى. اليوم اللي يمر ما دعوت لهم وما تصدقت عنهم، شايب في حي النهضة في الرياض أكثر من 23 سنة يطعم أسرة رجل كفيف أعمى، يطعمهم الغداء والعشاء كل يوم 23 سنة، ما حد يدري عنه، الغداء على نية أبوه والعشاء على نية أمه، جعله في جنات النعيم. مات، مات، من اللي يصبر على هذا؟ وغدا بسيط نصف دجاجة، وفي الليل يعطيهم فول وخبز وزبادي ولبن، المبلغ كله ما يجتمع كله 50 ريال كل يوم، لكنه عاش حياته كله. العجيب الشايب هذا مات وهو يتصدق 23 سنة، 23 سنة، والعجيب أنه مذن مسجد راتبه 1050 ريال، والعجيب أنه فقير، والعجيب أنه ما يدرك أبوه. مات أبوه عمره سنة، وماتت أمه عمره 6 سنين، ومع ذلك عاش حياته بار. وبعضنا أبوه وأمه على قيد الحياة وقدامه وعلى المركة، وإذا بغى يخاطب أبوه ما لقى من الكلمات إلا أفضها وأحزنها. هناك أيها الأحباب، هناك رد قادم، هناك رد قادم من أبنائنا، فتذللوا ولينوا أيها الأحباب، واعلموا أن الله جعل شكره قرين شكر أبويك. تبغى تشكر الرب على نعمه، اشكر له ثم اشكر لوالديك، لأن الله قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولذلك من لم يشكر لأبويه ما شكر لربه. قالها العلماء، شكر الله الحقيقي أن تسمع قوله وأمره ومن أوام. والعجيب أحبابي، العجيب أن البر الوالدين بوابة للغنى، بوابة للسعادة، بوابة لدفع المصائب، بوابة لصلاح الأبناء، بوابة لصحة الأبدان، بوابة للبركة في العمر كله. والله ما فيه باب من الخير في الحياة كلها إلا ويقف بين يديه بر الآباء والأمهات، بر الآباء والأمهات. أحد المشايخ الشهر الماضي أو اللي قبله متقاعد مبكراً من وظيفة مرشح أن تكون في 14، تركها وذهب لأبويه في جنوب المملكة في قرية، قال لي يجلس معي يسولف، قال يا شيخ والله لو أقول لأبوي وأمي تعالوا عندي في الشرقية أن يأتون، لكن والله أني أدري لو أقول تعالوا أن هذا مهو بسعادتهم، سعادتهم عند غنمهم، وسعادتهم في هجرتهم، وسعادتهم في المسجد القديم اللي أبوي حياته بانيه أول شبابه. والآن يا شيخ أستحي من الله، أخواني كلهم تعينوا، بقى الدور علي وأنا أكبرهم، بدأ أسدد، والله أني مرشح المرتبة عالية، والآن بترك وبيروح من راتبي أكثر من نصفه، هل تشجعني؟ دفني بس يا شيخ، دفني حتى أتخذ القرار. قلت أدفك؟ عطني يدك. ليه أدفك؟ ألا سأجذبك، قدمها وارفع رأسك ولا تطلب من أبويك يأتون إليك، فإن البر أن تمشي في هواهم لا يمشون في هواك، وأن تقدم مرادهم لا مرادك، وأن تكون خادماً لا يخدمونك. ولذلك حقق، ذق اللذة. فذهب إليهم. تدرون أحبابي، هذا صاحب الفضيلة، دكتوراه ووظيفة عالية، وش قاعد يسوي يوم اتصلت عليه؟ قال فاكن شمالة العنزة حلبها، ما بي أمي تطلع، بحلب قبل ما تطلع أمي، أمي اللي تحلب غنمها. الله يدرك أيها الشيخ، ما أجمل برك، ترك بيت ب3 مليون، وترك وظيفة وراتبه فوق 20، وترك خيرا عظيم، وقال لي كلمة يا شيخ أقسم بالله أن أول ليلة نمتها في بيت واحد مع أمي وأبوي في بيت شعبي، والله لو جمعت فرحة السنين ما اجتمعت في تلك الليلة، والله إن فراق الأبوين وحشة، وإن الجلوس تحت أقدامهم جنة. كنا نقولها تنظيراً وذقتها، والله يا أحبابي نصدق الله، والله نصدق الله. ولذلك أحبابي الله أمر بصحبة الوالدين الكافرين، الكافرين المشركين المعاندين لله. نعم قال الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يجي واحد يقول أجل أوريك فيهم، لا لا اصبر اصبر اقرأ الآية: وصاحبهما في الدنيا معروفا. مشركين يدعوني للكفر يا رب، يريدونني أن أشرك، أن أشرك بك، ومع ذلك مع كفرهما وشركهما أوجب الله على الأبناء صحبتهما بالمعروف. أحبابي طعم جميل ولذة في العمر. ثم إني أقول لمن مات أحدهما أو مات كليهما: اعلم أن الله الغفور الرحيم التواب ما أغلق باب البر بعد الموت. والله يا أحبابي لو أن البر ينتهي بموتهم، والله أن تتفتت أكباد بعض البررة، والله أن نبكي دمع ودم ونار، لكن أبشركم أبشركم أن البر يبقى حتى بعد الموت، بل ويكون أصدق بعد الموت، لأن في الحياة أحياناً بعضنا يشرك مع الله في البر. كيف؟ يمدحونها الناس: فلان بيض الله وجهه، بار عند أبوه عند أمه يعطي، وهو ما شاء الله ينتفش ما شاء الله، فلان وكل شوي مادحينه فلان وفلان، وبعضنا راحت حسناته بثناء الناس ومدحهم. لكن إذا ماتوا ما حد مادحك ولا حد دارين عنك. ولذلك البررة الأقحاح، البررة البررة دائماً دائماً أيها الأحباب كلهم بررة بعد الموت بجميع دقائق حياتهم. في قصة جميلة وقعت الأسبوع الماضي لرجل ثري، يقص لي هذا الرجل ماله أحبابي أكثر من 100 مليون، أكثر من 100 مليون، ومع ذلك أبوه وأمه متوقفين، أبوه شايب وأمه عجوز، ويعطيهم كل شهر راتب، يعطيهم راتب، الأبو فوق 50 والأم يعطيها حول 30. يقول: يا شيخ مالهم من مال الله الذي آتاني، لكن يا شيخ لقيت لي لذة عجيبة، أسوي نفسي ما عندي فلوس وأشيل أبوي معي ولا أروح به، ثم نلتفت: أبوي عسى معك لو سلف 2000، سلف الفلوس كلها من الولد، لكن والله أي أبشر يا أبوك أبشر، نسيته ويطلع البطاقة: أسحب أنا أبوك كل اللي تبي. يقول: حتى أشعره أني محتاج إليه، محتاج إليه، وأقول لأمي: أمي أنا في ذا واحد عند الباب عامل بعطيه، ما عاد 500، ما عاد، أبشر وأنا أمك تبي فلوس تفرح، فتخرج من درجها وشنطتها وتحت المخدة: خذ وأنا أبوك، خذ وأنا أمك يا ناصر، أنا نفداك، خذ أكثر منها. لا والله حاجتي، والله أني تمرني حاجة يا أميمتي. يقول: والله أن المحفظة البوك مليان، بس ودي أنها تعطيني وأحب يدها حتى تشعر المنة لها والمنة له بعد الله. لله يدرك يا ناصر، ما سبقك للبر هذا أحد. نعم أحبابي إن البر هندسة، البر هندسة، ولا يجيده إلا البررة. أعود فأقول: البر بعد الموت واحد، الدعاء، الدعاء لهما في كل حين وعلى كل حال. تصدقون من بعض الأبناء ما يدعو لأبوه وأمه حتى يقال: ولد فلان الله يجعل أبوك في الجنة، هو يقول: آمين، شكراً، الله يجزاك خير. الناس اللي يدعون هو دائماً ما يدعو، أحياناً رب اغفر لي والدي يقولها في الصلاة عادة ولا يستحضرها. الثاني زيارة قبرهما. صدقون من بعضنا ما يدري وين قبر أبوه، وين قبر أبوك، وين قبر أمك، والله في الركن الشمالي الغربي في المقبرة منه، بس وين قبره؟ يجب على البار أن يعرف بيت والده وأمه عيناً بالعين: هذا قبر أبي. وتزوره كلما استطعت. من السلف من كان يزور قبر أبيه وأمه كل ليلة، كل ليلة. يقول لي أحد علماء ومشايخ المدينة أن أحد مشايخ المدينة اللي كانوا يدرسون في المعهد في الحرم المدني، كلما خرج من البقيع يجي عند قبر أمه، هو رايح برجليه ويدعو لأمه، ثم يركب سيارته ويروح، يأخذ منها المشوار 25 دقيقة كل يوم. قال كل يوم، كل يوم يزور أمه، يا والله اللي ما نساها، يا والله اللي ما نساها، يزورها بعضنا وهي حية ما زارها كل يوم. ولذلك زيارة القبور، وأعجبني أنتم يا أهل الجوالات الذكية، الله يجزاكم خير، واحد في مقبرة النسيم يوم قبروا أمه جاب الجوال وجاب معها القارمن، الله يجزاه خير، وحفظ إحداثيات قبر أمه. قلت القارمن أذكر يدورون به الضبان والفجع والفياض والرياض والشعبان والربيع. قال أعظم ربيع قبر أمي وأبي ما أنساه إلينا تعود عليه، ثم ما أبيه يا شيخ بعرفه بعدين، بس أخشى يزيد القبور وضيع قبر أمي، وأنا والله ما أتركها، والله ما أتركها. يا أحبابي، فقير يتصدق كل يوم ب11 ريال كرتون كاسات ماء بارد، يوزعها عند الإشارة اللي عند مقبرة، عند المقبرة، على نية أنها لأمه. ما تقدرون 10 ريال كل يوم أحبابي؟ من منا يعجز عن 10 ريال؟ بعضنا يجي في السنة كلها فيتصدق مرة. وزع أيامك وصدقاتك على الأيام كلها. بعد الزيارة من بر الأبوين إكرام أرحامهم في الحياة. أي ابن يقطع أخاً من إخوانه فقد عق أبويه في الحياة وبعد الموت. أبوك له عيال، إخوانك وله بنات، خواتك، إذا لم تصلح مع إخوانك فأنت عاق قاطع للرحم، أعوذ بالله من والعقوق والقطيعة كبيرة، عجل الله عياذا بالله لصاحبها الإثم. يقول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أحق أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ولذلك أحبابي، قصة جميلة، واحد عنده أخوين متقاطعين، وهو أخوهم الصالح التقي، مات الرجل، أحاول يصلح بينهم في حياته، ما أصلحوا، أصلحوا ما أصلحوا، بكى عند هذا، وراح لأخوه الثاني وبكى: يا ربع شاكنين في رحم واحد وشاربين من ديد واحد، أخوف والله لا تلعنوا أنفسكم بقطيعة الرحم. ما وافقوا، فكتب في وصيته لابنه، اسمع الوصية، وصية جميلة لكنها محزنة، قال لابنه: ادعو عمك فلان، وعمك فلان لا ينزلني في القبر لهم، وهم لهم 3 سنين ما يسلمون على بعض، ولا تعلم فلان اني موصي اخوي ينزل معه، والثاني لا تعلمه، ابيهم وانا ابوك يجتمعون في قبري وانا بين يديهم، عل الله ان يحيي قلوبهم بالموت. وفعلا راح العمه قال: تراك اللي بتنزل ابوي القبره وصيت ابوي. قال: لبيه، ابشر. فقال للثاني، فلما أتوا بالجنازة نزل الأول وطب الثاني في القبر يوم التفت، لأنه أخوه ولين اللي بينهم وخيهم اللي يصلح بينهم، نزلوه في اللحد وكل انضم رأس الثاني يبكي حتى بللوا لحده بدموعهم بعد موته رحمه الله. أحبابي، أحبابي، من حقوق آبائنا وأمهاتنا إكرام أرحامهم، إكرام إخوانهم، عمك أخوه وعمتك أخته، وإكرام خالك أخوها وخالتك أختها، فإن إكرامهم بر ولا يستطيعه إلا البررة أمثالكم. مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر بأعرابي، وكان ابن عمر على بغلة، وكان قد لبس عمامة ولبس جبة، فلما رأى ذاك الرجل أوقف حمارته، أتانه ثم نزل وسلم على الرجل، ما يعرفونه الصحابة، أعرابي يسكن خارج المدينة، فالتزمه ثم حل عمامته وربطها على رأسه، على رأس الأعرابي، ثم أخذ جبته بشته ولبس هياه ثم أعطاه بغلته، يعني أعطاه السيارة والبشت والغترة، ما بقى عند ابن عمر شيء يمشي إلا بحذائه. فقالوا ويحك يا ابن أمير المؤمنين، كان يكفيه عمامة أو جبة. قال ويحكم، إن والد هذا كان ودا لعمر، أبوه يحب أبوي. يلا حلو، مو هو أنا وياه، أنا وياه ما نتعارف، بس حق لعمر أن اللي يحب عمر أحبه وأكرمه إكراما لعمر. انظروا إلى البر، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أبر البر أن تكرم أهل ود أبيك. ومن إكرام الأبوين بعد الموت الصدقة، الصدقة الجارية عنهما. أحبابي، من منا يعجز الآن أن يوقف مصحف؟ أنا الحين ما أقول بناء مسجد، المصحف تدرون كم تسعيرته؟ 33.5 ريال. مصحف ب33، 10 مصاحف ب330 ريال، والله ما تجيب لك نصف تيس، صحيح؟ وهذه 10 مصاحف وقف لله، تضعها في مسجد من مساجد المسلمين، يبقى نورها وبرها وأجرها لأبويك ينور لحودهم. هذا مهم، صحيح، صعبة، صعبة على من لم يدله الله. الأذكار، كرت الأذكار 1000 كرت ب100 ريال، 1000 كرت يوزع على 1000 مسلم يذكرون الله قيمته 100 ريال، يكون لأبويك علما ينتفع به. بئر ماء، بئر ماء تسبله هنا أو تحفر خارج البلاد. بعض الآبار ما تكلف إلا 1700 ريال قيمة شاتم ماتت في مربطها راحت، ومع هذا تبني تحفر لك بئرا، بئر الله أكبر بهالقيمة. نعم، ولا تسألوني لأني لست طريقا للتبرعات ولا أقبلها، لكني أتكلم. ابحثوا عن الجمعيات البر والجمعيات المرخصة، لكن تستطيع مثل المصاحف، أستطيع أن أشتريها وأضعها في بلادي. الماء يا أحبابي، الماء 1000 كرتون، 1000 كرتون قيمة 1000 كرتون خلها ب6000 ريال، الأكواب 7000 ريال، وال7000 ريال وفي كل كرتون 40 عبوة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من حوضه عليه الصلاة والسلام. والله إن أبواب البر مفتوحة. لا تنسوا أبويكم. ثم إني أسأل، يا من ماتت أمه أو والده، لو أن أمك أو والدك خرجوا الآن من القبور، ما جو وقال لك واحد يا أبو فلان شايف إن أمك طالعت من القبر، والله إن ثيلة التراب على رأسها وإنها تصيح تدورك، ويوم قلت لها وش تبين؟ قالت قل له يتصدق أنا ضيق علي قبري، يا ولدي متخالف ضلوعي فيه، تكفى عمل صالح ينور قبري. أسألك بالله، لو جاك صايح ويستصرخك أمك تستفزع بك، بتتركها؟ تترك حلوة اللبن تحت الأرض، تتركها تون وتبتي وتمنى ساعة القبر، ولا والدك قرة عينك جعله في جنات النعيم وموتانا وموتاكم؟ والله إنهم بحاجة إلى إكرامكم وبحاجة إلى صلتكم، فأكرموهم وصلوهم. فإن الصلة لا تنتهي أيها الأحباب بالموت، فإن الموت بوابة للصلة بعدها. أضع في النهاية وصايا. الوصية الأولى: استغفر الله عما مضى. 2، إن كانوا على قيد الحياة فقبل أيديهم ورؤوسهم واعتذر، قل لهم سامحوني، حبي دياتهم وقل سامحوني، وترى بيقولون لك الله يطول عمرك ما قصرت، والله ما جرى منك إلا الطيب، لا تصدق، لا تصدق، والله أننا مقصرين. 3، من اليوم فصاعدا سمعهم الدعاء: رب ارحمهم، الله يخليكم لي، الله يرزقني جزاكم، اسمحوا لي، لا بد يسمعون. 4، أبناؤنا إذا أردناهم بررة. أبا أنتوا أيها الأحباب، أنا عندي عيال وعندكم عيال، تبون عيالنا يبروننا؟ والله لا يمكن أن يبلغوا درجة عالية من البر حتى يرى أبناؤنا البر منا بعيونهم. ترى السوالف سهلة والمواعظ سهلة وقراءة الآيات دون أن يرى الآباء الأبناء. اللي ما يشوف، اللي يشوفونه يحبي عند أمه، يحبون له، اللي يقبلون رجليه تقبل رجليه، هم يقبلون رجليك، اللي تفديهم المال أنا يوم أبوي الراتب طلع تامر شيء ترى حلالك، راتبي 10 راتبي 5 راتبي 1000 اللي تبي نفداك خذ اللي تبي واترك اللي ما تبي. ونعم الخامس أو السادس بادل بالبر، غير يا أخي أثاث مجلس أبوك، فصل له ثياب، اشتر له بشوت، طيب ريحته، خلك قدامه، خلك مستقبل لضيفه، تفقد ثلاجته، تابع علاجه، حط يدك على رأسه وقر عليه، ابتسم في وجهه، استمتع بسوالفه. ترى بعضنا سامع نسالف تم من أبوه 20 مرة، لا والله 120 مرة، وإذا أبوه بدأ يسولف بها تململ وتلفت، انتبه. هي لا إله إلا بين له أنك مشتاق لسماعه. ترى بعض شباننا ما عنده إلا 5 سوالف يرددها، أنت تروح للدنيا وتشوف هو خلاص جلس، ما عنده حافظة تجمع. وإذا كبروا الله يحفظ الحي منهم، إذا كبر صار ينسى اللي غداه اليوم، لكن القديم ما ينساه، هذا قدر الله، حتى يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. استمتع بالجلوس معه واستمتع بالسوالف، بل قل له أبوي إلا ذيك السنة يوم تروحون على الملفلاني إلا وش جاكم وش هو، خله يعيد السالفة وخله يطرب وخله ينبسط، وابدأ له حتى ينشرح صدره. هذه أحبابي وصايا محب، عذراً إن ارتفع الصوت، أعلم أني ألقي محاضرة بر الوالدين على بررة وعلى كرماء وعلى أهل فضل وبر وصلة، لكنها رسائل من محب لكم، أتى من قلب نجد والله محب، ولو سالت نجد لغرقت ربت حائل من المحبة، ما هذا وربي أتيت محبة، ولذلك أتيت ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. قولوا دائما بصوت مسموع وخفي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده، اللهم اجعل حق والدينا عليك يا رب العالمين، يمن كتابهم ويسر حسابهم، وارفع منازلهم في عليين يا رب العالمين. اللهم أرهم منازل الجنة قبل موتهم، اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا رب العالمين، وأصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وتب علينا يا رب العالمين من التقصير والعقوق والجفاف يا كريم، واجعل ما بقي من أعمارنا طاعة لك ثم بر لهم يا رب العالمين، اجمعنا بهم على أرائك الجنة في أعالي الجنان يا كريم. شكر الله لكم أيها المكتب المبارك، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة تربت حائل، وشكر الله لهم هذا الإبداع وهذا التميز في الدعوة والإعلام وهذه البرامج المميزة، وأنا أدعوهم إلى أن ينشئوا وقفاً، وندعو الجميع أن نقف معهم، لأن من كانت همته في الدعوة عالية يحتاج لوقود الدعوة من داعٍ من أمثالكم، حتى نشاركهم الفضل الذي هم فيه. يا رب آتهم أجرهم مرتين، أستودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبابي، يقول وقف بر الوالدين التابع لمكتبكم قيمة الأرض 45,000، وصل منها 15,000، من البار أو البررة اللي يقولون 30 عندنا حتى يشهد الله لبقعة هنا أنها له لوالدينا فننور بها قبورهم؟ والله يا أبوي لو يبي سيارة والله ما اشتري له دون 2016، ولو أني راكب 75 القديمة ذي، أبوي له حق علي. وأمي، مكتب الدعوة في تربت حائل يدعوكم الآن إلى إتمامه، ثم المشروع سيعلن عنه لإقامة الوقف كاملاً لبر الوالدين. وصل 15,000 من بار، باقي 30 من يقول أنا لها ويودعها حتى نؤمن على الدعاء له. لو نجزئها من 5 من 10 ونودعها في الحساب مباشرة، النقد غير مقبول، النقد ما يقبل، هو يودع في الحساب المكتب الرسمي مباشرة. أنا متأكد أن واحد بيجي بعد نهاية المحاضرة ويقول أنا وأنا وأنا، ونقول انتهت الليلة. وقف بر الوالدين أرض ويبقى البناء. الآن الأحبة لديهم حفل لتوزيع الجوائز، نستمتع وإياكم بذلك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فجزى الله الشيخ خير الجزاء، وسدد خطاه، ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. معاشر الإخوة الحضور، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيتقدم رئيس وأعضاء المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة تربة بالشكر والتقدير والعرفان لفضيلة الشيخ سعد العتيق على حضوره وتكبده على السفر وإلقائه لهذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله أن ينفع بها القائل والسامع، وله درع تكريمي بهذه المناسبة. والشكر موصول للرعاة الرسميون لمسابقة الأسرة الكبرى تحت عنوان حقيقة الفئة الضالة داعش، وهم الراعي الألماسي مؤسسة الدوخي للمقاولات. الراعي الذهبي مستوصف تاج الصحة. الراعي الفضي شقق تروبا هاوس. كما نشكر قناة القصيم الفضائية على تغطيتها الإعلامية لهذه المحاضرة. كما لا يفوتني أن أشكر الجميع على حضورهم واستماعهم لهذه المحاضرة. أيها الإخوة الحضور، من جهود المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة تربة نشر الخير والدعوة إلى الله بالقول الحسن، ونشر الوسطية والتعريف بها، ومواجهة الفكر المنحرف. ومن ذلك ما قام به المكتب التعاوني بتربة من تنظيم مسابقة الأسرة الكبرى تحت عنوان حقيقة الفئة الضالة داعش. نسأل الله أن يحمي العباد والبلاد من شرهم ومن شر فكرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وولاتنا وعلماءنا، إنه سميع مجيب. والآن نبقى مع السحب على جوائز مسابقة الأسرة الكبرى، وعدد الذين شاركوا في المسابقة تقريبا يصل العدد إلى 1000 متسابق. والجائزة الأولى جهاز آيفون 6. يسحب الشيخ رقم أو اسم المتسابق، يطلع اسم المتسابق، والجائزة الأولى والكبرى جهاز آيفون 6. الفائز الأول خليفة ساير علي. الجائزة الثانية جهاز جالاكسي 5. الفائز هو وسام ملوح الشمري أو وسام ملوح الشمري. الفائز الثالث جهاز جالاكسي 5. الجائزة الثالث أو الفائز الثالث هو عيد هايف محمد ملفي. الجائزة الرابعة جهاز جالاكسي 5. يسحب الشيخ. الفائز فهيد راضي سمير الشمري. الجائزة الخامسة عبارة عن 100 ريال. الفائز هو محمد هايف محمد ملفي. الفائز السادس معنا رايد عايد الشمري. الفائز السابع الجائزة 100 ريال سلمان راشد عواد. سلمان راشد عواد. الفائز الثامن خالد محمود نجم. خالد محمود نجم. الفائز التاسع سلمان جايل غالب. والجائزة العاشرة والأخيرة ومحمد غالب الشمري. فهد. الفائز العاشر فهد غالب الشمري. فهد غالب الشمري. الفائز ركان مقعد أذرفي. الفائزة نمشة متعب الشمري. نمشة متعب الشمري. والفائزة الأخيرة معنا شهد مطلق الشمري. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم على حضوركم واستماعكم، والله تعالى أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.